ده الولد راح المدرسه، مدرسه ايه ابن سنتين؟ لما نحجز لازم نحجز له في المدرسه القطاحات يدفع. الولد في الصف الثالث ابتدائي عايز هديه. بالله عليك ده يتساوى مع فرخ الحمام؟ والله ظلم، والله ظلم. ها دي خلى للواحد ينتف ريشه يا اخي. سبحان الله، لا اله الا الله، معقول هذا الكلام؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ سبحان الله. الغرب صحيح يعني متبادي شويه، لكن عنده الولد اول ما يبلغ 16 سنه خلاص يعود نفسه تكل على الله. عارف دي بالفطره الغربيه اللي باقيه، هذا هو الاسلام. ماذا قال الاحناف وفي حاشيه ابن عبدين وفيما قراته من الفقه وفيما درسته؟ اذا بلغ الولد واستطاع ان يتكسب، يعني بلغ الولد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيرعى القطعان في مكه وهو كم سنه؟ 13 سنه. يعني اذا بلغ الولد 13 سنه 15 سنه نقول الصف التاسع، عشان نفهمها الصف التاسع، ليس له عند ابيه من حق ولا مال الا شيء واحد. يعني الاب مش فرض عليه انه يطعم ابنه او يكسوه او يسقيه او يسكنه الا شيء واحد، تخيل ما هو؟ ان يكمل له تعليمه ان كان في العلم نابغه. بس دلل ابنك عليك، لكن الولد حاطط في ذهنه جيب له السياره، جيب له العروسه وام العروسه واللي خلف العروسه، القضيه قضيه مش عايزين نعيد ترتيب اولويات العقل المسلم عشان نفهم القران، ولم نفهم القران الا كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرخ الحمام انظر ماذا يرى، اذا ضعف الفرخ وهو صغير ولسه عايز يتعلم الطيران، العصافير تعمل ايه؟ ترفرف باجنحتها من حوله بشده على بعد نصف متر ومتر، تدربه فيبتدي تثور فيه الهمه، تثور فيه الهمه يبتدي يطير يتعلم الطيران. نحن اذا راينا من يريد ان يطير الى عبقريه او علم او شاعر فذ او اديب او عالم او او او فقيه او او، احنا نشكل له اجنحه نقصها، ان كان في ايدنا حجر ندغدغ دماغ. لا اله الا الله، هل هذا هو الانسان الذي تكلم عنه رب العباد في سوره الانسان؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، يعني اخلاط، نبتليه. يا الله، نبتليه يعني ليه نبتليه؟ اللام هنا محذوفه، يعني هو جاء الى الدنيا، ها جاء عشان ايه؟ يبتلى. يعني ايه يبتلى؟ يختبر. يعني انت في محل ايه؟ ها اختبار. الاختبار يبدا عليك من متى؟ منذ البلوغ، من عندك 13 15 سنه منذ البلوغ. سبحان الله، اول ما يبلغ الانسان هذه الابتلاءات تبدا مرحله الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنه. قال نبلوكم ليبلوكم فيما اتاكم، يعني ايه؟ ها يختبركم فيما اتاكم. سبحان الله، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليه الصفتين دول؟ يا السميع عشان يفهم الكلام، مش سميع بالاذن، ممكن الانسان يخلق اصم، لكن سميع يعني ايه؟ الكلام يصله سواء بلغه اشاره او بغيرها. سميعا بصيرا، يدرك الصح ويدرك الخطا. انا هديناه السبيل، سبيل ايه؟ سبيل الهدى. ما هو في الثاني ايه؟ ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا الايه؟ السبيل. سبيل ايه؟ سبيل الرشد، سبيل الهدايه، سبيل الاستقامه. لان هنا انا هديناه يعني وضحناه له، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما، فمن الذي يختار؟ ها انت ام القدر؟ انت. وبعدين ربنا قال ايه؟ شاكرا، اسم فاعل، مهما تعمل من شكر فانت لا تشكر الا نعمه واحده وتنسى نعما اخرى. اما الكفور، ان كفرت باقل نعمه فانت مبالغ في كفرك. ان كنا تكثرنا اللعن وتكفرن. قالت النساء أنكفر بالله يا رسول الله؟ قال لا، تكفرن العشير، تعيش الواحدة منكن مع يحسن إليها زوجها كذا وكذا، فإن رأت منه هنة

بجيته قاعد يذاكر في الـ الـ الـ النحو والصرف. قل يا ابني وامتحانها بكرة في ايه؟ يقول في الفيزياء يا ابوي. طب والنحو والصرف ده؟ يقول انا امتحنته يا ابوي اول يوم. الله. الولد دي لوثة امتحانية ولا الولد يعني صحيح في تفكيره؟ خطأ ام صحيح؟ خطأ. اردت انت كده. انت ساب المنهج اللي هتسأل فيه ودور على منهج طيح فيه حياتك لن تسأل فيه. يا مؤمن احصي كلماتك طوال اليوم وتليفوناتك وهواتفك ومحادثاتك، انظر ما كان يوضع لك في الميزان وما كان لن يوضع لك في الميزان. سبحان الله. شيبان الراعي الله يرضى عنه قال ازور الامام احمد في بغداد، اللهم اكف بغداد كل سوء وكل عواصم العالم العرب ومدنه وقراه ونجوعه وقفوره وباديته وحاضره يا رب العالمين والعالم الاسلامي كله. قال امر ازور الامام احمد. فين الامام؟ قالوا هناك على شاطئ النهر. راح له الامام قاعد بعد صلاه العصر وينزع حشيشه او نجيل من النجيل اللي طالع في الارض. شيبان الراعي له نظره فاحصه، قال يا امام اتاذن لي بالنصيحه؟ قال يا شيبان قبول النصيحه منك واجب. قال يا امام اقتلعت شيئا كان يسبح بحمد الله. ده اول ايه؟ اول سقطة. وصنعت امرا لم تؤمر به. وربنا قال لك ابقى لما تشوف نجيلة انزعها اقترعها. وانت امام يقتدى بك، لو رآك احد لقال ان الامام احمد اقتلع هنا في هذا المكان هذه النبتة. سبحان الله. وقال لنا ربنا يا امام والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا من اللغو. لو شيبان الراعي جي بغداد الان، ما راح بغداد عند الامام احمد، لو دخل بغداد او القاهرة او اي عاصمة، خرطوم، بيروت، اي مكان، المغرب، الرباط، اي حد، ماذا سوف يقول عنا؟ هي قياسية. الله يرضى عن احمد راح يصلي بالناس صلاة العصر وعنده درس. شديد الريح في شوارع بغداد، طيرت الريح جلباب امرأة تسير امام احمد، عينه للنظرة الاولى وقعت على خلخال المرأة. عارف الخلخال؟ بيلبس فين؟ طيب سبحان الله، في محل النظر. خلي بالك انت، سبحان الله، لله الامر من قبل ومن بعد. فغطى احمد وجهه بالعباءة وقال يا احمد من كثرة ذنوبك عشت الى ان رأيت عصر الفتن. اروح بيتنا احسن؟ اعمل فيكم ايه يعني؟ لا اله الا الله. يقول يعني انا عشت لغاية ما وجدت عصر الفتن. يا امام ده عصر الفتن؟ لا اله الا انت. فنحن يجب ان ما دام الفتن كثيرة لازم يكون المضادات اقوى. انظر على الاسئلة اللي تسأل فيها في المرحلة التمهيدية والمرحلة اللي هتسأل فيها عن المرحلة الأساسية. في امتحان تجريبي أولادنا وبناتنا لما يقدموا للامتحان القيادة يعمل له ايه؟ امتحان تجريبي. لو نجح فيه يدخلوه عن الايه؟ الامتحان التجريبي. أول ما أهلي يتركوني الملائكة يجلسوني، الجالس اتنين. هو جلوس معناه وجلوس حس، ما نشغل بالنا بهذا المسألة. فتتمثل للمؤمن الصادق الشمس امام عينيه. هو لان من ساعة روحه ما خرجت فقد حس الزمان والمكان، فقد حس الزمان والمكان، فظن ان الشمس اوشكت على الغروب. فيقول ماذا تريدون؟ انا نعرض عليك اربع اسئلة. طب انظروني حتى اصلي صلاة العصر فقد كادت ان تفوتني. يبقى المسلم والمؤمن حتى بعد الموت دماغه في ايه؟ الله اكبر. انظروني. قالوا يا عبد الله هذا البرزخ لا صلاة فيه، العمل خلص من ساعة ما نزعت روحك انتهى. فبتفضلوا اسأله من ربك؟ ربي الله. ما تقولوا في الرجل الذي يرزق؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الاسلام. كتابك؟ القرآن. قال عمر و وهل هما ملكان صاحبي وجه مريح يا رسول الله؟ وعمر عايز يطمن هو الملكين دول شكلهم مريح يعني، عشان ما هو تخيل انت جه مراقب على ابنك والعياذ بالله العفاريت بتتنطط في وجهه، وهو ضارب خناقه مع زوجته قبل ما يطلع، وعمل مشكله مع رئيس اللجنه وما كانش عايز يراقب على العيال دي اصلا، وعرف ان نص اللجنه دي غشاش، وسبحان الله والعيال مخبيين اللي مش عارف ايه، فهو نفسه شكله مرعب. الولد ابنك يستريح له؟ حتى لو ساله سؤال شفوي يقول له اسمك ايه؟ حسن. الولد اسمه حسن. اسمي عبد السميع. يا ابني انت مش عبد، انت مش بسمع ولا والله نسيت الاسم. الراجل طلع يخطب عبد الملك بن مروان قاعد، وكان عبد الملك له هيبه بس جات له ايه الم في زوره، وكان هو الخطيب المسلمين في دمشق في المسجد الاموي، اللهم امن دمشق وكل بلاد المسلمين يا رب. فقالوا اطلع يا فلان. طلع فلان ليه عبد الملك؟ بس عبد الملك كان لغوي وشاعر واديب وحافظ القران وخطيب مفوه. فالراجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر. فرد عليه في سته ايام، قال احمدوا ربكم ما قلت لكم في ست سنين. سبحان الله، ده كويس اللي جت على كده، كويس اللي ربنا يعني الهمني المده المتوسطه دي. قال يا عمر يسالان ويخرج من عينيهما نار، ومن فيهما نار، ومن منخريهما نار، ومن اذنيهما نار. ما الاخر فتنه. اما ليه انت بتدعي اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا ها، وفتنه الممات ها، وفتنه القبر، فتنه القبر هي وفتنه المسيح الدجال. قولوا امين. عمر خاف. طب واحد يسالني وعينيه طلع نار وده سبحان الله. قال واعرف ساعتها اني عمر. ها شو يعني انا لسه يعني المخيخ ده ها العقل لسه قاعد وانا عارف ان انا ابن الخطاب؟ قال نعم. قال اذا والله لا ابالي. تقرنا على الله ما دام المهم العقل ثابت. يثبت الله الذين امنوا ها بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا الله، انا اعتدنا من باب الاعتداد، الاعداد بشده، فاذا جاء اخذ. سبحان الله. لان يوم القيامه الناس كلما نسيته كلما ضلت. يؤتى، صحيح مسلم، يؤتى بالنار يوم القيامه جهنم والعياذ بالله. ربنا يعذنا ويكون منها يا رب. لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. لها 3 زفرات على اهل المحشر. عارف انت تشوف الحيه في عالم الحيوان لما تزفر على الرجل الذي يريد ان يمسك بها، هذه الزفره هتعمل كده. ربنا قال عنها ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. عارف تميز من الغيظ يعني ايه؟ يعني لما الهره ياتي الكلب اللي ينبح عليها ماذا تصنع؟ ترجع الى الوراء والفروه بتاعتها ايه؟ تنتفش. وبعدين الكلب يتميز عليها من الغيظ. التميز ده صوت احراق الخشب او الحديد او المواد داخل النار. عارف صوت الحريق؟ سمعت مره صوت حريق؟ مرعب مرعب. هكذا تكاد تميز من الغيظ، عايزه تاخذ، لان النار مخلوقه لله ويتغار على مقام الله. وهؤلاء الكفار جاء وقتهم. سبحان الله. ده يا ريت هو كان فاشل في او فاسق في نفسه، ده بيوزع الفسق. قلت قبل ذلك لطائفة من العلمانيين العرب والمرتدين العرب، قلت لهم سبحان الله ان يعني لله الامر ان المسلم او المرتد ويسمي نفسه اي اسم على حدوده وحر، على حدوده وحر، لكن ينشر فسقه واجرامه على الخلق. لو واحد ارتد بينه وبين الله كده وقعد في بيته، احنا لا نكلمه. متى ولي الامر يكلمه؟ متى لما ينشر ايه؟ لما ينشر الفوضى، لما يطلع يقول والله الحجاب ده ايه؟ اصل عاده من العادات. الحجاب عاده؟ طب والايات؟ يقول لا مش مقتنع. فسبحان الله. هذا وبعدين يسمي اسمه اسماء عناوين. نسال الله كما قال ابن مسعود اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. بالله عليك انا اقف بين يدي الله يوم القيامه

لحم ولا سمك؟ يا ترى يقدم لنا كذا ولا كذا؟ أنت ضيف لا تحمل هم الضيافة، ما بال أنت ضيف على الغني؟ يبقى مش من سوء الأدب أن أحمل هم الغد، سوء أدب ولا لا؟ الضيف لا يحمل هم الضيافة أبدا، أنت ضيف على الله في داره، هو ضيفك وانت في رحم أمك، ما كنت تستطيع كسبا ولا عطاء ولا أخذ، هل يولي عنك نعمه وكرمه ورزقه وعطاءه بعد أن تنزل إلى الدنيا وتصير سبحان الله يعني إنسانا سويا؟ الله أبدا. يا مؤمن أنا عايز اليقين في قلبك، ده اللي هو منهج المؤمن، منهج العمل الإنسان، مش العمل الإنسان أطلع درهمين من ربنا رزقني وأعطيني، ده جزء من العمل، ده جزء، لكن أنا عايز العمل الداخلي أن تكون عبدا لربك الذي بوأك هذه النعم، وضعك في هذه المكانة. سبحان الله، العبودية لله. ولذلك كان أرقى مراقي ما وصف به الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بلفظ العبودية ولم يذكر اسمه لا من قبل ولا من بعد، لما قال سبحان الذي أسرى بعبده، من عبده هذا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من؟ أليس الله بكاف عبده؟ من؟ لكن لما جاء في الآخرين ذكر رحمة ربك عبده، ها زكريا سبحان الله، واذكر عبادنا فلان، واذكرهم بالاسم، ووضحت لك القضية من قبل، افتح الباب يا ولد، من؟ والأبوية، الزوجة تعرف من؟ زوجها صح ولا لا؟ أبوه، لكن أبويا عبد الله، أبويا حسن، يبقى إيه؟ واحد في مقام إيه؟ في مقام أبيه، فإذا ذكر الاسم ابتعدت النسبة، إذا لم يذكر الاسم فهو لصيق بها، فلما رب العباد يقول سبحان الذي أسرى بعبده ما تحققت العبودية الحقة إلا في محمد، هي كده، هي كده، هتصحوا خلاص قاعدين إن شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه، حب إيه؟ كلنا نقول حب الطعام ماشي، لكن هي على حب الله، يعني رأي آخر على حب الله، هو يحب ربنا فبيطعم الطعام ليه؟ لأنه هو زي ما ربنا أطعمه هو إيه؟ هو يطعم الآخرين، هو يطعم الآخرين. الراجل قال فضيلة الشيخ، بقول له جدي أنت 104 سنة الله يعطيك الصحة، ايه العز اللي انت فيه ده؟ وكان ايه؟ انا ظهري منحني وهو ظهر ما شاء الله لا قوة الا بالله، 104 سنة يقرأ من غير نظارة. قال انا وصلت 90 سنة وامي كانت على قيد الحياة، فكان يأتي لها بالتفاح ملهاش اسنان، يمضغ التفاح ويضعه في فمها، فتقول له ايه؟ روح يا ابني يطعمك ما يحرمك. فظل الرجل غنيا بالمال وغنيا بالنفس الى ان مات وهو 104 سنة راكعا، ركع وقع مات، فاطعمه الله بر امه. فاوعى تفكر ان انت لا تزرعه يضيع ابدا. ويطعمون الطعام على حبه، ها مسكينا اسكنته الحاجة فلا يطلب، ويتيما واسيرا، الاسير ياخذ من مال الصدقه، ياخذ من مال الزكاه، ياخذ، لا اله الا الله، سبحان الله، شوف عظمه الاسلام. ويقال ان الاسير عند بعض العلماء الزوجه، لانها ايه؟ اسيره، مش الرسول قال ان المراه عوان في بيت زوجها واسيره في بيت زوجها، فلينظر احدكم اين يضع اسيرته، تحطها عند واحد غني وبخيل ولا تحطها عند واحد صاحب خلق؟ انا قلت لك قبل ذلك، لو جيت بنتك ولد راجل شاب عنده 80% اخلاق و20% دين، توكل على الله، غمض الدهان، اوعى تنظر لشيء اخر، لا تنظر الى شيء اخر، شوف المنظره الكذابه، احنا عايزين نشوف مش عارف ايه ونشوف ايه، ابدا ابدا، ارضى بس الخلق، لانها تعيش مع اخلاقه ولا مع اجازته العلميه؟ هي الاخلاق اللي هتعيش، ولا تصحى الساعة 3 بالليل ولا هو لما قطب في وجهها راحت شافت انه اصله كان واخد في الثانوية العامة 62 من 100 بعد 20 سنة من الزواج، هل ده وارد من الزوجة ولا بترى اخلاقك؟ ترى اخلاقك. ماذا تقول الحكمة؟ في حكمة جميلة،